مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

وكم أهلك من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا وما نرى بعضهم على بعض

ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن